نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في شرح هذه المنظومة اللامية التي تضمنت جملة من عقائد أهل السنة والجماعة، وانتهى كلامنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أظن توقفنا عند هذا، وسبق الكلام على قوله: وأرد عهدتها إلى نقالها. قوله وأصونها، صان الأمر إذا حماه وحفظه ورعاه من الصيانة، وهي الحفظ والرعاية عن كل ما يتخيل، أي أن هذه الصفات أهل السنة والجماعة يثبتونها إثباتا يليق بالله تبارك وتعالى، يليق بالله عز وجل، وينزهون هذه الصفات ويصونون هذه الصفات عن كل ما قد يتخيل من الباطل والزور والخطر. ولهذا توردت كلمات السلف الصالح في باب الأسماء وفي باب الصفات أن إثباتها يكون من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. وهذا ما ذكره كثير من أهل العلم من التابعين وأتباعهم وغيرهم، وجمع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله في رسالته المسمات بالعقيدة الواسطية: ومن ذلك، أي من إيمان أهل السنة والجماعة، الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا مما تصان عنه الصفات. ولهذا يقول بعض العلماء أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون من غير تعطيل ولا تحريف. أما التعطيل فيقال: جيد معطلة وبئر معطلة، أي خالية فارغة. فالتعطيل فيه معنى الفراغ والتخلية، في معنى السلب، عطل الشيء أي إذا سلبه الأمر وأخلاه منه وأفرغه منه. والتعطيل هو سلب الصفات عن الله تبارك وتعالى، ودرج عليه أهل البدع وأهل الضلال بل ربما يصل التعطيل ببعضهم إلى حد الكفر، كتعطيل الفلاسفة أو غلاتهم الذين يعطلون عن الله جل وعلا كل شيء، ولربما حقيقة قولهم نفي الإله. ومن التعطيل تعطيل الجهمية، وهو دون النوع السابق، وتعطيل الجهمية هو نفي الأسماء والصفات، فيثبتون ذاتا مجردة، فهذا مما يستحيل ويحيله العقل كما قال العلماء، يثبتون ذاتا مجردة. ودونه في التعطيل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء مجرد أعلام، مجرد أعلام لا أوصاف، وهذا على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، ولربما يأتي تقرير ذلك في بعض الشروحات لمتون الاعتقاد، حيث يذكر أهل السنة والجماعة أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار الذات، وأوصاف باعتبار المعاني. أما كونها أعلام لأنها تدل على معين، تدل على الله جل وعلا، فالرحمن هو الله، والسميع البصير العليم الحكيم، هذا كله يدل على الخالق، على الله جل وعلا، فهذه أعلام، وهي أوصاف باعتبار المعاني، لأن معنى السميع الذي يدرك ما من شأنه أن يسمع، يدرك كل مسموع، والبصير يدرك ببصره، والحليم في صفة الحلم، والحكيم صفة الحكمة، والعليم صفة العلم، وغير ذلك. فأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. المعتزلة يثبتون الأسماء من غير أوصاف، فيسلبونها هذا الوصف، فعطلوا. ودونهم في التعطيل الأشاعرة، لأنهم أثبتوا بعض الصفات، أثبتوا بعض الصفات زعما منهم أن العقل يثبتها، السمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم والقوة والكلام والحياة والكلام، هذه سبع: السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام، هذه يثبتها العقل فأثبتوها. وجه ذلك لعله يأتي في كتب مفصلة يشار إلى ذلك إن شاء الله. فأثبتوا هذه الصفات وبعض ما يتعلق بها ونفوا الباقي، فهؤلاء أصحاب تعطيل مبعض، عطلوا شيئا وأثبتوا شيئا، وإن كان عطلوا أكثر الصفات. فإذا مما يتخيل أو مما ينفى في باب الأثبات، في باب الأسماء والصفات إثباتا ونفيا، التعطيل، وهذا غير يعني مذهب باطل. فأهل السنة والجماعة في إثباتهم ونفيهم ماذا؟ هم بعيدون عن التعطيل، لا يعطلون الله جل وعلا عما أثبت لنفسه، سواء جاء في كتابه جل وعلا أو جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بشرط الصحة أن يثبت، ومن غير تحريف. التحريف هو الميل، هو الميل، والحيدة عن الصواب عن الحق. والمراد بالتحريف في هذا الباب هو على قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. فأهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات دون أن يحرفوها، لا لفظا ولا معنى. لا لفظا ولا معنى. فالتحريف اللفظي كفعل اليهود: ادخلوا الباب سدة وقولوا حطة، وقولوا حطة، فقالوا ماذا؟ حبة في شعرة، أو قالوا حنطة، فغيروا اللفظ، حرفوا اللفظ. ومثل هذا لا يمكن أن يفعله هؤلاء في كلام الله جل وعلا، فكلام الله تبارك وتعالى محفوظ. وإن كان أراد بعضهم ذلك، كما جاء أن أبا عمرو المقرئ الإمام من أئمة القراءة جاءه أحد هؤلاء المبتدئة وقال: لو أنك قرأت وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى، كلم في الماض، الله على أنه مفعول، لفظ الجلالة مفعول به مقدم، وموسى هو الفاعل، فيكون موسى هو الذي تكلم. فقال: وماذا تفعل بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، فماذا تفعل بهذا؟ فهذا نوع من التحريف اللفظي. ومنه أيضا ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فهم يقولون استوى بمعنى استولى، وإن كان هذا يعد من التحريف المعنوي، لكن إذا نظرنا إلى اللفظة ففيه تغيير لها، فعبروا عن استوى بمعنى قالوا استولى. فهذا في التحريف اللفظي. التحريف المعنوي هو تغيير والميل عن معنى الصفة الحق، مثل المثال السابق: الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى هنا بمعنى استولى. قال قوله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، قوله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، قالوا قدرة الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا جاء أمر الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، قالوا يأتي بعض آيات يأتي ربك أو يأتي ربك أي يأتي أمرك. ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، قال: تنزل رحمته، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ثواب الله. وكلم الله موسى تكليما، أي كلمه بمعنى جرحه بمخالب الحكمة. والكلم هو الجرح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المجاهد في سبيل الله يوم القيامة، أو ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمى أو يسعب دما، أو كما قال: اللون لون الدم والريح ريح المسك، يكلم في سبيل الله أي يجرح. فقال: وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة. هذا كله تحريف للمعنى بينه العلماء. فهذا من القول الباطل، ومن من طرق أهل البدع المنحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا مما يعني يدل على وجوب ولزوم تعلم هذه العقيدة حتى لا يغلطك من كان على منهج فاسد ومنهج باطل. ولربما تقرأ في بعض الكتب أو تسمع لبعض القنوات وقد كثرت، وكل صار صاحب دعاية يسعى في تحصيل قناة أو نحو ذلك وينشر ضلالة، سواء كان من فرق الشيعة أو غيرها من فرق الضلال والبدع. ومما يحذر قناة تسمى بقناة الأحمدي أو الأحمدية أو غيرها، وهذه تدعو إلى فرقة من الفرق الضالة بل الكافرة، فرقة الأحمدية، وحقيقتها قاديانية نسبة إلى مؤسسها أحمد غلام قدياني، فرقة ضالة بل كافرة بإجماع المسلمين في هذا العصر أي بعد حدوثها، وكان ذلك في نحو قبل 19 ميلادي. يزعم أنه نبي ولهم صلوات معينة، وقد وقع أثرها في هذه القنوات، ويوجد منها بعض الناس، يوجد منها من تأثر، يوجد منها من تأثر في بعضهم في العاصمة وبعضهم في مدينة إسماعيل أظن، وفي مدينة غيلاس أو غيرها، بعضهم من ينظر إلى هذه القنوات تأثر وصار يدين بهذا الدين، وهو كفر بإجماع علماء هذا العصر، خارج عن الإسلام وليس من المسلم من الإسلام في شيء. فإذا هذا مما يدل على لزوم أن يتعلم المسلمون عقائدهم، وإن كان قد لا يستطيع مثل هذا عامة الناس، لكن يكون فيهم نفر وطائفة كما قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا التحريف. الأمر الثالث من المحاذير ومما يجب أن يجتنب في باب الأسماء والصفات: التمثيل. التمثيل، قال: المثل والمثل مثل ومثل ومثيل، والمراد به الاستواء في الشيء، الاستواء في شيء من جميع الجوانب أو نحو ذلك. فهذا أيضا محذور ممنوع في باب الأسماء والصفات، قد نفاه الله عز وجل عن نفسه، فلا يجوز تمثيل الخالق بالمخلوق. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولله المثل الأعلى. وقال جل وعلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. النفي الاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني ليس لله جل وعلا سمي وكفء وند ونظير، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله عز وجل عن نفسه المثلية ومماثلة المخلوقين، وأثبت لنفسه السمع والبصر كما أثبته للمخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت للمخلوق السمع والبصر، وأثبت لنفسه سمعا وبصرا. سمعه يليق بألوهيته وربوبيته وعظمته، وسمع المخلوق يليق بضعفه. وهكذا يقال في سائر الأسماء والصفات، كما قال أهل العلماء، وكما قال ابن مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فليس لله مثل في أسمائه وصفاته. وأهل السنة والجماعة حيث يثبتون الأسماء والصفات لا يماثلون الله جل وعلا بالمخلوقات، وإنما يقولون أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته. فإن كل عقل واحد عن فهم هذا فيقال له: هل الله موجود؟ يقول: نعم. طيب، وهل المخلوق موجود؟ يقول: نعم. هل الوجودان سواء؟ ليس سواء. هل لله عز وجل ذات؟ يقول: نعم. وهل المخلوق ذات؟ يقول: نعم. هل ذات الخالق كذات المخلوق؟ يقول: لا. إذن سمع الله ليس كسمع المخلوق، يد الله ليس كيد المخلوق، وبصره ليس كبصره، وهكذا في سائر الأسماء والصفات الثابتة لله عز وجل. ولهذا أطبقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن الإثبات للأسماء والصفات من غير تمثيل. وبعض أهل العلم يعبر بلفظة التشبيه: لا شبيه له. وهذه اللفظة وإن كان بعض أهل العلم يعني يقول هي تعبير صحيح سليم، لكن يقولون الأولى أن يقال من غير تمثيل لا من غير تشبيه، هذه هي العبارة الصحيحة، من غير تمثيل، لأنها أولا هي التي جاءت في النصوص، وثانيا لأن الشبه لا يمكن أن ينفى في أصل الشيء، لأن معنى الوجود واضح، ففيه نوع مشاركة في أصل الوجود، وإن كان صفته لا تختلف فلا يماثل وجود الخالق وجود المخلوق. فالاشتباه في أصل الاسم يوجد. والأمر الثالث الذي لأجله يقال من غير تمثيل لا يقال من غير تشبيه، قالوا: لأنه قد صار شائعا عند أهل البدع تسمية السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بالمشبهة والمجسمة، فيسمون السنة والجماعة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات يقولون هم مشبهة. فإن قلت من غير تشبيه قد يكون ماذا؟ يفهم الرد على مذهب السنة والجماعة. في حين هو مذهب الحق. ولهذا فالتعبير بماذا؟ بنفي التمثيل أولى، ولا تعترض أو تخطئ إذا وجدت في بعض كلام أهل العلم من غير تشبيه لا شبيه له، فهذا توسع في العبارة، والقصد بالشبيه المثيل، فهذا الأمر يجب أن يجتنب على خلاف ما وقع فيه للبدع حيث مثلوا الخالق بالمخلوق. وهذا يشمل المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويشمل الممثلة أيضا الذين مثلوا الخالق بالمخلوق، وهؤلاء قوم غلوا في الإثبات إلى حد التمثيل. ولهذا يقول العلماء في باب البدع وفي باب أصول البدع أو أسباب البدع، يقولون مقابلة البدعة ببدعة أخرى. إذا وقعت بدعة يأتي بعضهم ليردها فيغلو في الرد ويجاوز الحد ويقع في بدعة مقابلة. وقعت بدعة الخوارج فقابلها المرجئة، وقعت بدعة القدرية فقابلها الجبرية، وهكذا. وقعت بدعة التعطيل ونفي الصفات فقابلها بعضهم ببدعة التمثيل، وقالوا نحن لا نعقل إلا صفات كصفاتنا. خاطبنا الله بلغة العرب فذكر اليد فهي كيد المخلوق، والوجه فهو كوجه المخلوق، وهكذا. وهذا لا شك ولا ريب ضلال وخطأ، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. فهذا في الممثل الذين يمثلون الخالق بالمخلوق. وقع فيه أيضا المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة. لماذا؟ لأنهم نفوا الصفات، فقالوا ليس لله هذه الصفات. لكن لماذا نفوها؟ لأنهم ما نفوا حتى مثلوا، لم يعقلوا، لم ينفوا حتى مثلوا ثم نفوا. فإذا قلنا قوله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا اليد هي القدرة. لما؟ قال لأنه إذا قلنا اليد فهذا يستدعي أن يكون لها جرم وجسم وهي جارحة فتحاط بالجهات، والله عز وجل لا يحيط به شيء. إذن ليس المراد اليد، فهي المراد معنى القدرة. ما الذي أداهم إلى التأويل إلى هذا التحريف؟ مثلوا الخالق بالمخلوق ثم نفوا. لكن إذا عقلت أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فإنك لا تمثله بالمخلوق، ولا تجد في فهم هذا شيئا من الصعوبة، لأن عقل الإنسان قاصر على فهم ما يراه وما يرى مثله وما يعايشه، لكن لا يصل إلى ولا يستطيع أن يعقل أشياء تغيب عنه. ولهذا كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله فإنه لا تثبت قدم الإسلام، لا يثبت الإسلام إلا على قدم التسليم والاستسلام لله جل وعلا، فلا بد من التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى. والنصوص الشرعية تأتي بما تحير العقول، لكن لا تأتي بما تستحيل العقول. قد تجد في النصوص الشرعية ما تتحير منه لكن ليس مستحيلا، وهذا ما لم يفهمه هؤلاء. ولهذا لما قال الرجل الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال كنيا. فقال صلى الله عليه وسلم الذي أمشاه على قدميه قادر على يمشي على وجهه. هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيل. الذي أمشأنا على أقدامنا هي قادر على كل شيء، يستطيع أن يمشينا على وجوهنا أو آذاننا أو رؤوسنا أو غير ذلك. وهل يستحيل في حقه تبارك وتعالى مثل هذا؟ أبدا. فالذي أمشى على رجليه قادر على أن يمشي على وجهه. فهذا الأمر تمثيل مما يحذر من غير تمثيل. وأهل البدع مثلوا الخالق من المخلوق، سواء منهم الذين عطلوا الصفات أو الذين قالوا صفات الخالق كصفات المخلوق. هؤلاء أمرهم واضح وظاهر وبين. والمعطلة يقول العلماء لم ينفوا الصفات حتى مثلوا الخالق بالمخلوق ومن غير تمثيل ولا تكييف. التكييف المراد إعطاء كيفية معينة، والمقصود هنا أن يقاس صفات الخالق كذا وكذا، يعطي لها كيفية معينة، وهذا غير جائز، وهو أيضا أمر يجب اجتنابه في باب الأسماء والصفات، وأن يكون الإثبات من غير تكييف. وانتبه، لم نقل من غير كيفية بل من غير تكييف، أي لا يجوز لك أن تقول صفة الخالق على كيفية كذا وكذا، لأن هذا تكييف منك وأنت لا دليل لك عليه. والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإخبارك بالكيفية إما أن تكون رأيت أو رأيت مثله أو أخبرك الثقة بذلك وأنت لم ترى الله جل وعلا حتى تقول هو على كيفية كذا وكذا ولا مثل له. وأين الثقة الذي أخبرك أن هذه الصفات على كيفية كذا وكذا؟ ما يوجد. لكن هذا لا يمنع أن لهذه الصفات كيفية، ولهذا قال الإمام مالك والسؤال والكيف غير معقول، لا نستطيع أن نعقل الكيف، لأننا نقول لك كيف ذات الله؟ تقول لا أدري. فكذلك الصفات لا تدري. الكيف ثابت، هذه الصفات التي نثبتها بالمعنى الذي نفهمه من لغة العرب لها كيفية، لكن من يعرفها؟ استأثر الله بها في علم الغيب عنده. ولهذا قال العلماء في قوله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه المتشابهات تفسيرها بأنها آيات الصفات خطأ، لكن قال العلماء إذا قصد أن من المتشابه كيفية الصفات فهذا صحيح، لأن الكيفية لا نعرفها. الله جل وعلا له صفات ولها كيفية لكن لا نعرفها، فهذا استأثر الله به في علم الغيب عنده، ومن غير تكييف. لا يجوز لك أن تكيف، لكن هذه الصفات لها كيفية، نعم، ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأصونها عن كل ما يتخيل، أصون هذه الصفات التي أثبتها لله جل وعلا مما جاء في كتابه وفي صحيح سنته عن كل ما يتخيل، عن هذه المحاذير الأربع التي ذكرناها. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات من غير تمثيل ولا تكييف، وينفون عن الله جل وعلا ما نفى عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف. فباب الأسماء والصفات مبني على الإثبات والنفي من غير تمثيل ولا تكييف في الإثبات، وأيضا من غير تعطيل ولا تحريف كما ذكرنا غير مرة. وأيضا أصون عن كل ما يتخيل، ما تتخيله في ذهنك وفي فكرك وفي بالك، لا يمكن أن تدرك حقيقة هذه الصفات وكيفيتها وكنهها. ولهذا قلنا من أصول الأسماء والصفات قطع الطمع عن إدراك كنه وحقيقة وكيفية هذه الصفات، لأن الله جل وعلا استأثر بذلك في علم الغيب عندك. ولهذا جاء في الأثر المرفوع: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. وهذا الأثر إن كان متكلم فيه وحسنه بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فلا تستطيع أن تتفكر في صفاته تبارك وتعالى كيف هي، لكن تفكر في آلائه وفي مخلوقاته. وأما صفاته فلك أن تتفهم معناها وما تدل عليه حتى يترتب عليها آثار العملية، كما كان يفعل الصحابة الكرام. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث: يضحك ربنا إلى رجلين الحديث، قال أبو رزين: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. فقال رضي الله تعالى عنه: لا نعدم من رب يضحك خيرا. لم يكن الضحك يلزم له أن يكون له أسنان ولهات وفم وشفتين كما هو فعل المبتدع الذين اختلقوا لنا هذا الضلال وعكروا على الناس عقائدهم. فتفهم الصفة على معناها ولا تتعرض للكيفية، لأن الله استأثر بذلك في علم الغيب عنده، ويكون لها آثار عليك. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. وقال عمر رضي الله عنه لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض الأعمال، قالوا: يا رسول الله، قال عمر: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر، الله أكثر. نعم. وأرجع عهدتها إلى نقادها، وأصونها عن كل ما يتخيل. لعلي يكتفي بهذا المقدار. يقول السائل: ما هي عقيدة الأشعرية؟ وهذه يا كافرة. عقيدة الأشاعرة هي منسوبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، كنت ذكرت هذا سابقا. ومن العلماء من يقول أنه مر على مرحلتين، ومنهم من يقول أنه مر على ثلاث مراحل. كان على مرحلة الاعتزال، ثم انتقل إلى مرحلة صار مذهب ابن كلاب، ثم مذهب الأشاعرة الذي استقر. وقيل أنه على مرحلتين، والأقرب أنه على ثلاث مراحل، والمرحلة الأخيرة هي التي صرح فيها أنه على مذهب إمام الأئمة أو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المبجل رضي الله عنه، هكذا قال رحمه الله تعالى، فرجع إلى عقيدة السنة والجماعة هذا في الجملة. وإن كان يعني قال العلماء له بعض الأمور في بعض المسائل التي تؤخذ عليه، لكن في الجملة صار إلى ما عليه أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين ينتسبون للشاعرة لو كانوا صادقين فيما ينتسبون لصاروا إلى ما صار إليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أما هل هي كافرة؟ لا، فهي من الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات ووقعت في هذه البدعة التي ذكرناها، وهي من فرق التي انحرفت عن منهج السنة والجماعة في أمور كثيرة، في باب الصفات وباب الأسماء وفي باب صفات كلام الله جل وعلا وفي باب الإيمان وفي باب القضاء والقدر وأيضا في أمور أخرى كثيرة. نعم. طيب، أجيب عن بعض الأسئلة ثم نصير إلى ما أدري إذا كان أصحاب الحلقة الأجرمية حاضرين كلهم ولا يعطونا الوصف. كيف تكون عدة المرأة المطلقة؟ المرأة المطلقة هذه أقسام، هذا درس كبير. يعني مطلقة غير مدخول بها، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا طلقها قبل الدخلة، قبل أن يدخل بها وقبل أن يحتدي بها أو أن يمسها ولو من غير جماع، فعدتها لا عدة عليها، عقد عليها ثم طلق ولم يدخل ولا مس ولا اختلع ليس عليها عدة. إذا كان تزوج ووقعت الدخلة أو الخلوة أو المسيس ثم طلقها فعدتها ثلاثة قروء، والصواب أن القرء هو الحيض. إن كانت ممن لا تحيض أو يئست من الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. هؤلاء أربعة. وهذه مطلقة عدتها لها إن كان الطلاق رجعيا، يعني أول مرة طلق وأراد أن يرجع خلال العدة، أول مرة الثانية وأراد أن يرجع خلال العدة، فلها حق في السكنى إلى أن تنقضي العدة، وأيضا في النفقة حتى تنقضي العدة. أما الطلقة الثالثة فلا حق لها في السكنى ولا في العدة على أصح أقوال العلماء. الكلام مع الزوجة في الهاتف يعني عقد عليها ولم يقع الدخول بعده، هذا الواجب الأولى لاجتناب، الله أعلم. يقول كانت الطلقة الأولى قبل الدخلة لكن كان قد عقد عليها ودفع المهر. طيب، هنا نحتاج أن نفهم، طلق الطلقة الأولى قبل الدخلة، قال فتح بالطالب ودفع المهر ولم يرجع بطالب، يعني ما ردش، ما فتحش، ما ردش. طيب، قبل الدخلة طلق، نقول قبل الدخلة طلق، هل عليها عدة؟ لا، نفصل، نقول اختلى بها أو لا، هل مس أو لا. قال جل وعلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذا لم يمس ما في عدة، والمسيس قالوا الجماع، والمعنى أنه الدخلة، فهذا ليس عليه عدة. وبالتالي إذا طلق قبل الدخلة قال أنت طالق فالطلاق باء بينون صغرى، يعني ليس عليها عدة، ولا يستطيع أن يرجعها، لكن يروح يخطب من جديد، قال جيت خاطب، لأنه ماذا؟ أجنبية منفصلة عنه. واضح؟ لكن إذا كان لم يدخل بها لكن مس مساس دون الجماع، أو اختلى بها، هنا يختلف العلماء. منهم من يثبت العدة ويجعلها كالمدخول بها، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. فنقول لك هنا، إذا كان طلقت قبل الدخلة وقبل أن تمس وقبل أن تختلي بها، طلقت فطلقتك هذه طلقة بائنة بينونة صغرى، فالواجب أن ماذا؟ إذا أردت أن تردها تذهب وتخطب من جديد، تخطب من جديد. قال ودفع المهر، يظهر لي السؤال هذا هو درس النحو، سنشوف. قال ودفع المهر، دفع المهر وطلق قبل الدخلة، يأخذ نص وتدي هي النص. إذا مس ولو لم يدخل أو اختلى تأخذ كل المهر. وهنا إذا مس أو اختلى يحق لها كل مهر، أراد أن يرجع شاهدين ويرد فقط. فإذا قال ولم يرجع بطالب رده صحيح. أما إذا كان قبل الدخلة والمسيس والخلوة وكان دفع المهر، هذه بينونة صغرى، تأخذ نصف المهر هي ويأخذ نصف المهر هو، أراد أن يعود إليها لابد يخطب ويعقد من جديد، وبالتالي إذا ردها وتزوجها دون عقد فهذا التزوج بغير عقد. قال الطلقة الثانية بعد العرس، أي الدخلة في فترة الحمل، وأرجعها أيضا بدون الطالب، هنا تزوج دخل بها حملت وطلقها وهي حامل، قبل أن تضع الحمل ردها، الرجعة صحيحة، لكن كل الأول. إذا كان مس أو خلوة فرده صحيح فقط، هو آثم إذا لم يشهد. أما إذا كان من غير دخلة فقد عاد إليها من غير عقد، وهذا لا يجوز. الطلقة الثالثة بلفظ أنك طالق ولم يرجع للطالب، الله. قال الطلقة الرابعة، وش شريعة هذه فيها طلقة أربع طلقات، وين تلقاها هذا؟ فالكتاب لا، فإن طلقها فلا تحل له من الطلقة الثالثة. قال الطلاق مرتان بعد فإن طلقها، شحال هذه ثلاثة ولا أربعة؟ ما يحسبش منيح هذا. الطلقة الرابعة فقال إن لم ترجعي معي فإنك حارم بثلاث ولم أرجع. إيه طيب، يعني هنا قال إذا ما وليتيش أنت حارمة بثلاث. التحريم ليس طلاقا على الصحيح، وفيه خلاف، هذه المسألة تحتاج أن يأتي هذا صاحب أربع طلقات، لابد أن يأتي حتى نفهمه إن شاء الله، لابد أن يأتي حتى نفهمه.